العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: مسألة. قال: وإن صلت امرأة بالنساء قامت معهن في الصف وسطا. اختلفت الرواية هل يستحب أن تصلي المرأة بالنساء جماعة، فروي أن ذلك مستحب، وممن روي عنه أن المرأة تأم النساء عائشة وأم سلمة وعطاء والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو ثور، وروي عن أحمد رحمه الله أن ذلك غير مستحب، وكرهه أصحاب الرأي وإن فعلت أجزأهم. وقال الشعبي والنخعي وقتادة: لهن ذلك في التطوع دون المكتوبة. وقال الحسن وسليمان بن يسار: لا تأم في فريضة ولا نافلة. وقال مالك: لا ينبغي للمرأة أن تأم أحدا، لأنه يكره لها الأذان وهو دعاء الجماعة، فيكره لها ما يراد الأذان له. ولنا حديث أم ورقة، ولأنهن من أهل الفرض فأشبهن الرجال، وإنما كره لهن الأذان لما فيه من رفع الصوت، ولسن من أهله. إذا ثبت هذا فإنها إذا صلت بهن قامت في وسطهن، لا نعلم فيه خلافا بين من رأى لها أن تأمهن، ولأن المرأة يستحب لها التستر، ولذلك لا يستحب لها التجافي، كونها في وسط الصف أستر لها، لأنها تستتر بهن من جانبيها، فاستحب لها ذلك كالعريان. فإن صلت بين أيديهن احتمل أن يصح، لأنه موقف في الجملة، ولهذا كان موقفا للرجل، واحتمل أن لا يصح لأنها خالفت موقفها، أشبه ما لو خالف الرجل موقفه. فصل: وتجهر في صلاة الجهر، وإن كان ثم رجال لا تجهر إلا أن يكونوا من محارمها فلا بأس. فصل: ويباح لهن حضور الجماعة مع الرجال، لأن النساء كن يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: كانت النساء يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينصرفن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات، يعني غير متطيبات. رواه أبو داود. صلاتها في بيتها خير لها وأفضل، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن. رواه أبو داود. وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، صلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. رواه أبو داود. فصل: إذا أمت المرأة امرأة واحدة قامت المرأة عن يمينها كالمأموم مع الرجال، وإن صلت خلف رجل قامت خلفه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخروهن من حيث أخرهن الله. وإن كان معهما رجل قام عن يمين الإمام والمرأة خلفهما، كما روى أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته، فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. رواه مسلم. وإن كان مع الإمام رجل وصبي وصبي وامرأة وكانوا في تطوع، قاما خلف الإمام والمرأة خلفهما، كما روى أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم. قال: فصففت أنا واليتيم وراءه والمرأة خلفنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. متفق عليه. وإن كانت فرضا جعل الرجل عن يمينه والغلام عن يساره، كما فعل عبد الله بن مسعود بعلقمة والأسود، ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك. رواه أبو داود. وإن وقفا جميعا عن يمينه فلا بأس، وإن وقفا وراءه. فروى الأثرم أن أحمد توقف في هذه المسألة وقال ما أدري، فذكر له حديث أنس فقال ذاك في التطوع، واختلف أصحابنا فيه، فقال بعضهم لا يصح لأن الصبي لا يصلح إماما للرجال في الفرائض فلم يصاعف بهم كالمرأة. قال ابن عقيل يصح لأنه يصح أن يصاف الرجل في النفل فصح في الفرض كالمتنفل يقف مع المفترض، ولا يشترط في صحة مصافته صحة إمامته بدليل الفاسق والعبد والمسافر في الجمعة والمفترض مع المتنفل، ويفارق المرأة لأنه يصح أن يصاف الرجال في التطوع ويأمهم فيه في رواية بخلاف المرأة. وقال الحسن في ثلاثة أحدهم امرأة يقومون متواترين بعضهم خلف بعض، ولنا حديث أنس وهو قول أكثر أهل العلم، لا نعلم أحدا خالف فيه إلا الحسن، واتباع السنة أولى. وقول الحسن يفضي إلى وقوف الرجل وحده فذا، ويرده حديث وابصة وعلي بن شيبان، وإن اجتمع رجال وصبيان وخناثا ونساء تقدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثا ثم النساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فصف الرجال ثم صف خلفهم الغلمان. رواه أبو داود. فصل. وإن وقفت المرأة في صف الرجال كرها ولم تبطل صلاتها ولا صلاة من يليها، وهذا مذهب الشافعي. قال أبو بكر تبطل صلاة من يليها ومن خلفها دونها، وهذا قول أبي حنيفة، لأنه منهي عن الوقوف إلى جانبها أشبه ما لو وقف بين يدي الإمام، ولنا أنها لو وقفت في غير صلاة لم تبطل صلاته، فكذلك في الصلاة. وقد ثبت أن عائشة كانت تعتذر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نائمة وهو يصلي. وقولهم إنه منهي، قلنا هي المنهية عن الوقوف مع الرجال ولم تفسد صلاتها، فصلاة من يليها أولى. مسألة. قال وصاحب البيت أحق بالإمامة إلا أن يكون بعضهم ذا سلطان، جملته أن الجماعة إذا أقيمت في بيت فصاحبه أولى بالإمامة من غيره، وإن كان فيه من هو أقرأ منه أفقه، إذا كان ممن يمكنه إمامتهم وتصح صلاتهم وراءه. فعل ذلك ابن مسعود وأبو ذر وحذيفة، قد ذكرنا حديثهم، وبه قال عطاء والشافعي، ولا نعلم فيه خلافا. والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. رواه مسلم وغيره. وروى مالك بن الحويرث عن النبي صلى الله عليه وسلم من زار قوما فلا يأمهم وليأمهم رجل منهم. رواه أبو داود. وإن كان في البيت ذو سلطان فهو أحق من صاحب البيت، لأن ولايته على البيت وعلى صاحبه وغيره. وقد أما النبي صلى الله عليه وسلم عتبان بن مالك وأنسا في بيوتهما. فصل. وإمام المسجد الراتب أولى من غيره، لأنه في معنى صاحب البيت والسلطان. قد روي عن ابن عمر أنه أتى أرضا له وعندها مسجد يصلي فيه مولى لابن عمر، فصلى معهم فسألوه أن يصلي بهم فأبى، وقال صاحب المسجد أحق، ولأنه داخل في قوله من زار قوما فلا يأمهم. فصل. وإذا أذن المستحق منها وإذا أدنى المستحق من هؤلاء للرجل في الإمامة جاز وصار بمنزلة من أدنى في استحقاق التقدم لقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا بإذنه، ولأن الإمامة حق له فله نقلها إلى من شاء. قال أحمد: قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته في بيته إلا بإذنه، أرجو أن يكون الإذن في الكل، ولم ير بأسا إذا أذن له أن يصلي. فصل: وإن دخل السلطان بلدا له فيه خليفة فهو أحق من خليفته، لأن ولايته على خليفته وغيره، ولو اجتمع العبد وسيده في بيت العبد فالسيد أولى، لأنه المالك على الحقيقة وولايته على العبد، وإن لم يكن سيده معهم فالعبد أولى لأنه صاحب البيت. ولذلك لما اجتمع ابن مسعود وحذيفة وأبو ذر في بيت أبي سعيد مولى أبي أسيد وهو عبد، تقدم أبو ذر ليصلي بهم فقالوا له وراءك، فالتفت إلى أصحابه فقال كذلك؟ قالوا نعم، فتأخر وقدموا أبا سعيد فصلى بهم. وإن اجتمع المؤجر والمستأجر في الدار المؤجرة فالمستأجر أولى لأنه أحق بالسكنى والمنفعة. فصل: والمقيم أولى من المسافر، لأنه إذا كان إماما حصلت له الصلاة كلها في جماعة، وإن أمه المسافر احتاج إلى إتمام الصلاة منفردا، وإن تم بالمسافر جاز ويتم الصلاة بعد سلام إمامه، فإن تم المسافر الصلاة جازت صلاتهم. وحكي عن أحمد في صلاة المقيم رواية أخرى أنها لا تجوز لأن الزيادة نفل أما بها مفترضين. والصحيح الأول لأن المسافر إذا نوى إتمام الصلاة أو لم ينوي القصر لزمه الائتمام فيصير الجميع فرضا. الله تعالى أعلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. هذه فصول تتعلق بالإمامة، من الأولى أن يكون إماما، وهل تؤم المرأة وما أشبه ذلك. سمعنا الخلاف، هل يشرع للنساء إذا كن في بيت أن يصلين جماعة أمهن واحدة منهن أو لا يشرع؟ كثير من العلماء يقول الأصل أن النساء يصلين متفرقات، كل واحدة تصلي لنفسها فريضة أو نافلة، هذا قول مشهور عند أصحاب الرأي أنهم يكرهون اجتماعهن جماعة. والقول الثاني هو الأولى، واستدلوا بما تقدم من حديث أم ورقة، امرأة من الأنصار قارئة، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها مؤذنا، اتخذت مؤذنا وأذن لها أن تؤم نساء أهل دارها، وفي رواية أن تؤم أهل دارها، وهم بالحقيقة نساء، فذلك دليل على أنه مشروع. وقد تكون قارئة محسنة للقراءة ومعها نساء أميات لا يحسن الفاتحة ولا يحسن الصلاة فتصلي بهن مطلقا في فرض أو في تطوع. والحاصل أن في ذلك خلاف، قول أنها لا تجوز بل كل واحدة تصلي بمفردها، وقول أن ذلك جائز في التطوع دون الفرض، وقول أنه جائز في الفرض والتطوع اجتماعهن. وقد روي ذلك عن عائشة أنها كانت تصلي ببعض النساء في بيتها وكذلك في سفر وغيره، وسبب بذلك التماس الأفضل. قد تقدم فضل صلاة الجماعة في حق الرجال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة. وإذا كان كذلك فهكذا أيضا صلاة النساء جماعة. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الاثنين جماعة. روي حديث عند ابن ماجه الاثنان فما فوقهما جماعة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل صلاة الجماعة بقوله صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أفضل من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. فهكذا يكون أيضا في النساء أن النساء يصلين جماعة لالتماس الفضل. ومع ذلك إذا تفرقنا أجاز لهن ذلك. الذين كرهوا اجتماعهن وصلاة إحداهن قالوا نقيس ذلك على الأذان، حيث أنهن لا يؤذن ولا يشرع في حقهن الأذان، فكذا الجماعة. والجواب منع الأذان للمرأة لما فيه من رفع الصوت، فيسمع صوتها الأجنبي ويعرف أن هذا صوت امرأة فمنعت من ذلك، كما منعت مع الجماعة أن ترفع صوتها بالتسبيح إذا ناب الإمام شيء، ومنعت من رفع صوتها بالتلبية عند الرجال. فهكذا منعت من الأذان. وأما الإمامة فليس فيها رفع صوت، إنما تصلي بجماعتها بنساء معها. ثم أين تقف؟ المختار أنها تقف في وسط صفهن، يكون عن يمينها نساء وعن يسارها نساء ولا تتقدمهن. هذا هو المشروع. وذلك أستر لها، ولأنها قالوا الصلاة حتى وحدها لا تتجافى بل تضم نفسها وتسل رجليها بجانب يمينها. هكذا فإذا صفت معهن لم تتقدم كما يتقدم الرجل. ومع ذلك بعض العلماء أباحوا لها أن تتقدم النساء كالرجل، ولكن الأولى أن تكون في وسطهن. ثم إذا كان حولها رجال وهي تصلي بنساء فلا تجهر تسمع الرجال ولو كانوا محارم، ولكن تسمع تجهر قليلا بالقراءة والتكبير بقدر ما تسمع من معها من النساء، يعني حتى في الجهرية. أما إذا لم يكن حولها رجال فلها أن تجهر الجهر المعتاد الذي يجهره إمام الرجال. أما موقفها مع الرجال، سمعنا حديث أنس ذكر أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه صبي وامرأة وهي جدته ملائكة، صلى بهم يقول: فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا، فصلى بنا ركعتين. دل على أنها لا تصاف الرجال حتى ولو كانوا محارم، لأنها جدتهما، ومع ذلك أخرها جعلها خلف الرجلين. وإذا كانوا إذا صفت مع الرجال فالأصل أنها تتأخر. لا شك أنه يجوز صلاة النساء في المسجد مع الرجال، ورد في ذلك أحاديث كثيرة. سمعنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنع أن أحدكم امرأته أن تصلي في المسجد، لا تمنعوني إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. المرأة تحتاج إلى أن تصلي مع الرجال حتى تتعلم ما تسمعه، تتعلم كيفية الصلاة ومقدار الأركان ركوعا وسجودا ونحوها، وتتعلم القراءة حيث تستمع إلى القراءة قراءة الإمام في الجهرية، فتستفيد من صلاتها بالمسجد مع الرجال. ومع ذلك فإنهن يؤخرن، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، يعني أقلها أجرا، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها لأنه أقرب إلى الرجال، فجعل آخرهن أفضل لبعدهن عن الرجال. وذكرت أنا عائشة كما سمعنا: كن نساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر، فكن متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد من الغلس. هكذا جاء في هذا الحديث أنهن يصلين وهن متلفعات أو متلففات في رواية، ودليل على أنهن مشتهرن يصلين جماعة مع الرجال، يصلين صفا أو صفين، يحصل لهن فضل صلاة الجماعة وفضل الخطوات التي تخطوها إلى المسجد. ومع ذلك قال: وبيوتهن خير لهن، لأن المرأة أولى أن تبقى في بيتها وأن تصلي في بيتها، وأجرها كامل على احتساب. وكذلك أيضا سمعنا قوله وليخرجن تفلات، أي تخرج تفلة يعني شائسة في ثياب دنسة غير متطيبة حتى لا تلفت الأنظار وحتى لا يفتتن بها من يراها في الطريق ذاهبة أو آئبة وما أشبه ذلك. هذا إذا قدرن خروجهن وبيوتهن خير لهن. ذكر أن النبي أن ابن عمر حدث بهذا الحديث لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وكان عنده أحد أبنائه فقال والله لنمنعهن، قال ذلك من باب الغيرة. فقال أقبل عليه ابن عمر وسبه كثيرا. أقول لك قال رسول الله تقول له والله لنمنعهن، حيث اعترض على السنة، وإلا في الأصل أنه ما قال ذلك إلا من باب الغيرة. واشتهر أن عمر رضي الله عنه كانت له امرأة صالحة وكانت تحب أن تصلي في المسجد لتحتسب الخطوات والأجر، فيكره لها ذلك ولكن لا يقدر على أن يمنعها لأجل الحديث. ثم إنه اختبأ لها مرة في الطريق في ليلة مظلمة، فلما مرت به جاء يسعى خلفها وضربها مع عجزتها وهرب، يوهم أنه رجل ماجن أنه صاحب فحش. فرجعت من فورها ولم تعد تصلي مع الجماعة في المسجد. سألها بعد ذلك فقالت كنا نصلي والناس ناس، وأما الآن فإن الناس شياطين، أو كما قالت. يحصل في المواسم في مكة والمدينة الزحام شديد، وبالأخص في مكة قرب المطاف، ويختلف النساء بالرجال، وتصلي المرأة قدام الرجل أو الرجال، وقد تصلي بين رجلين ليس من محارمها. وإذا اشتكي إلى الهيئات أو إلى الشرط اعتذروا بالعجز، لأن المسجد واسع ولا يستطيعون أن يعزلوا النساء كلهن، وقد يكن في المطاف وتقام الصلاة وهن كذلك، فلا يقدرون للزحام أن يؤخروهن. فما حكم صلاتهن ها هنا؟ جائز للضرورة، فصلاتها مجزئة لو كانت بين رجلين أجنبيين، وصلاة من إلى جنبها مجزئة أيضا، وليس لكل أحد منهم ذنب. هي تعتذر بالضرورة أين تذهب، وإذا تركت الصلاة صلى الناس إلى جنبها وهي لا تصلي، فأبيح لها أن تصلي في هذه الحالة. وكذلك أيضا لا تقدر على أن تتأخر إلى مؤخر الصفوف. الدولة أيدها الله جعلت حواجز للنساء، وبالأخص في الحرمين، في الحرم المكي حواجز في كل جهة خاصة بالنساء، وفي الحرم المدني حاجز واسع في جانب من جوانب المسجد، ولكن قد تمتلئ تلك الحواجز ويبقى نساء كثير فيصلين في صفوف الرجال، فلأجل ذلك كان هذا عذرا في عدم تأخيرهن. أما عند القدرة فإنهن يؤخرن، آخرهن من حيث آخرهن الله، خير صفوف النساء آخرهن، فتؤخر صفوف النساء عن الرجال. في هذه الأزمنة يجعل بينهن وبين الرجال في المساجد العادية حواجز، ويصل إليهن الصوت بواسطة المكبر، يسمعن القراءة ويسمعن التكبير، إلا أنهن قد يلتبس عليهن الأمر. حدث مرارا في صلاة التراويح قرأ قول الله تعالى في سورة الأعراف في قوله وأحنا إلى موسى أن أسرع أن ألقى عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، وقال حق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين. هذه آخر الصفحة. فركع النساء اعتقدن أنه سجود فسجدنا، وألقي السحرة ساجدين. وهذه ليست آية سجود. وحدث أيضا مثلها في قراءة سورة الحجر وغيرها من السور. ومع ذلك كان الأولى بهن أن يتثبتن، وإن كنا لا يدرين، وأن تعرف المرأة آيات السجود وغيرها. والحاصل أنهن يصلين مع الرجال فرائض ونوافل، وبينهن حواجز حيطان منيعة لا تمنع وصول الصوت، وتمنع من الاختلاط، وتمنع من النظر. هكذا صور ابن قدامة رحمه الله اجتماع رجال وصبيان وخناثة ونساء، كيف يكون ترتيبهم إذا دخلوا جملة واحدة؟ يصف الرجال في الذي يليه، أي أول من يليه الرجال، ويراد بهم المكلفون البالغون، ثم يجعل الصبيان خلفهم وهم الذين دون البلوغ، المراهق الذي في الثالثة عشر والرابعة عشر وفي العاشرة وما دونها، يجعلهم صفا وراء الرجال. صور أيضا أنه قد يوجد خناثة فيكونون خلف الصبيان، حيث أنهم مشكوك في رجولتهم أو أنوثتهم، بعدهم النساء خلف الخناثة. هكذا نص الفقهاء. ولكن يتصور أن الصبيان يصيرون متقدمين في الدخول ويصفون في وسط الصفوف، فإذا كان الصبي مميزا ومتأدبا فلا يمنع أن يصف في وسط الصف، وبالأخص إذا كان جانب إلى جانب أبيه فإنه يؤدبه حتى لا يعبث ويتحرك وينشغل من حوله. وأما إذا دخلوا جملة متأخرة كما في المدارس مثلا، وكما إذا كانوا في رحلة أو نحوها فإن الرجال يتقدمون خلف الإمام ثم يليهم الصبيان هكذا. ولو صف الصبيان في وسط الصفوف فالأولى أن يفرقوا حتى لا يعبثوا هكذا. ذكر بعد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. قوله إلا بإذنه يعم الأمرين: إذا أذن صاحب البيت وصاحب الملك وصاحب المسجد لغيره أن يصلي جماعة أن يصلي بهم جاز، وكذلك إذا أذن أن يجلس على تكريمته يعني على مجلس خاص بصاحب البيت وقدم الزائر ونحوه أجاز ذلك. وذلك لأن صاحب البيت هو الأولى بالتصرف في بيته، فيكون هو الذي يتقدم المصلين، يكون هو إمامهم ولو كان في الزوار من هو أفضل منه، فإن أذن وقدم الزائر جاز ذلك هكذا. استثنوا من ذلك إذا زاره السلطان كالملك مثلا أو القاضي في البلد أو نحوه، فإن السلطان أولى من صاحب البيت. قالوا: لأن ولايته عامة وولاية صاحب البيت خاصة. ومع ذلك إذا تنازل صاحب البيت للزائر ورآه أهلا وكفءا أجاز ذلك. كذلك أيضا إمام المسجد الراتب أولى من الزائر، ولو كان الزائر أكرأ وأفقه، لأنه هو الذي يتولى هذا المسجد في كل الأوقات فيكون أولى من غيره، ولأنه يتقاضى عادة على ذلك مرتبا. فلأجل ذلك لا بد أنه يكون هو المقدم. فإن رخص وأذن للزائر أن يتقدم ويصلي بهم لعلمه وفضله أجاز ذلك بإذنه. سمعنا أن ابن عمر زار بستانا له وقد وكل فيه إماما مولى له عبد مملوك، وقدم العبد وقال: أنت أولى لأنك صاحب الإمامة الراتب. ولعله وثق بأهليته وبأنه قارئ للقرآن مجود له، فلأجل ذلك قدمه هكذا. فبعضهم جعل المولى لا يتقدم على سيده، وقالوا إن السيد يعتبر صاحب سلطان، كأنه يقول: البستان ومن فيه من الموالي ملك لي فأنا أولى. ويكون فعل ابن عمر لما قدم المولى من باب التنزل أو التورع، وإلا لا شك أن الحر أولى من العبد. وإن كان نقص العبد نقصا معنويا ليس نقصا حسيا. ومع ذلك الحر أولى من العبد، سواء كان الحر هو سيد العبد أو غيره. وهذا فيما إذا اجتمع في سفر أو في مسجد أو نحو ذلك. وأما إذا كان المولى هو صاحب المنزل وصاحب البيت والإمام الراتب فإنه أولى. كذلك إذا اجتمع مقيم ومسافر وكان سواء فالمقيم أولى، لأن المسافر قد يقصر ويحتاج المقيم إلى أن يصلي وحده تمام الصلاة الركعتين الأخيرتين، فيصلي بعض الصلاة منفردا، فالمقيم أولى. وإن صلى المسافر استحب له أن يتم حتى لا يعرض ما خلفه من المقيمين لأهل القصر، يعني صلوا وحدانا، الأولى أن يتم الصلاة. نقول المقيم أولى ولو قدم أو تقدم المسافر لأهليته، نقول يستحب له أن يتم، وإذا قصر أقام المسافرون وأقام المقيمون وأتموا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالأبطح في غزوة الفتح، فكان يأتي معه ناس من المقيمين بمكة فيصلي بالجميع ويقول لأهل مكة: أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سافرون، أي مسافرون. وذلك لأن الذين يأتون لمكة من أهل مكة قليل نسبيا، يعني الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح قدروا بعشرة آلاف، والذين أسلموا من مكة ألفان، وأكثرهم يصلون في الحرم، فيأتي أفراد منهم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يقصر ويأمرهم بالإتمام. ذكر أيضا إذا اجتمع المؤجل والمستأجر أيهما أولى. قد يقول المؤجر: أنا صاحب البيت. فنقول: ولو كان الآن لست بصاحبه، المستأجر أولى، وذلك لأنه يملك منافعه، فيقدم المستأجر. هذه الوصول التي تتعلق بالإمامة ويمكن أن لها تكملة. أحسن الله إليك. ابن عمر زار بستانا بعيد، بستانا له بعيد، وصلى في بستانه، لأن ذلك البستان ما حوله مساجد. وأما كون الناس الذين في بيوتهم، هذا في بيته وهذا في بيته، ولو كان معه جماعة ما يشرع. أحسن الله إليك. هل يقال باستحباب صلاة النساء جماعة إحداهن على الإطلاق ولا في حالات؟ يظهر أن على مما هو جائز إذا كان هناك مصلحة، بأن كن أميات أو نحو ذلك. ما يكون على الإطلاق، هذا هو المعتاد. المرأة وتصلي بجوار المسجد فيراها الرجال ويراها، فما حكم صلاة؟ صلي في الطريق، المسجد على الطريق، وهي جاءت لتصلي فوجدت المسجد مغلق المغرب مثلا او اي صلاه فتقف فتصلي فيراها مسافره مع المسافرين. مسافرات من المسافرين المساجد التي على الطريق في السفر الأسواق. هي مقيمة جاءت تشتري مثلا من بعض المحلات فوجدت المسجد مغلق فصلت خلف المسجد. هي معذورة معذورة إذا لم تجد مكانا. نعم يرآه أهلا تطوعا خلفه. نعم هذا جائز صلى ابن مسعود بينهما يعني احدهما يمينه والاخر عن يساره قالوا ان ذلك جائز. قال بعضهم لعل ذلك لضيق المكان ما يتسع ان يكون صفين والكل جائز. إذا خيف أن الفريضة تفوت أو يفوت أفضليتها قدمت الفريضة لأن الكسوف ليس بغرض. حتى لأنه يخشى أنهم يتأخرون عن الفريضة لو صلوا الكسوف عادة أن الكسوف تستغرق ساعة ساعة ونصف فتطلع الشمس وما صلوا الفريضة. لكل اجتهاد صلى بعضهم وخفف يعني 10 دقائق هذه ما تسمى صلاة كسوف. بسم الله الرحمن الرحيم. تطلع الشمس تطلع الشمس وهم يصلون صلاها كاملة. ما هذا الأقرب ما تسمى صلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. قدر أن الفجر أو الشمس طلع هل يصلى صلاة الكسوف لو القمر لا ما كذلك الشمس لو الليل ما تصلى إذا غابت الشمس كاسبة أو طلع الفجر والقمر كاسب ما تصلى. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. قال الإمام السعاتي رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصرف وهو بيع الورق بالذهب نسيئة يعني دينا. عن أبي المنهال قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله تعالى عنهم عن الصرف فهذا يقول سل هذا فإنه خير مني وأعلم وهذا يقول سل هذا فهو خير مني وأعلم. قال فسألتهما فكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب دينا. وعنه أيضا أن زيد بن أرقم والبراء بن عازم كانا شريكين فاشتريا فضة بنقد ونسيئة فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمرهما أن ما كان بنقد فأجيزوه وما كان نسيئة فردوه. وعن أبي صالح ذكوان عن أبي هريرة وأبي سعيد وجابر أو اثنين من هؤلاء رضي الله تعالى عنهم الثلاثة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصرف. وعن أبي قلابة قال قدم هشام بن عامر البصرة فوجدهم يتبايعون الذهب في أعطياتهم فقام فقال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالورق نسيه، وأخبرنا أو قال إن ذلك هو الربا. وعن مالك بن أوس بن الحدثان قال: صرفت عند طلحة بن عبيد الله ورقا بذهب، فقال: أنظني حتى يأتي خازننا من الغابة. قال فسمعها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقال: لا والله لا تفارق حتى تستوفي منه صرفة، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالورق ربا إلا ها وها. وعن ابن عمر قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أشتري الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب؟ قال إذا أخذت واحد منهما بالآخر فلا يفارقك صاحبك، وبينك وبينه لبس. وعنه أيضا قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع الدنانير وأخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وأخذ الدنانير، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد أن يدخل حجرة، وفي لفظ: فوجدته خارج من بيت حفصة رضي الله تعالى عنها، فأخذت بثوبه فسألته، فقال: إذا أخذت واحد منهما بالآخر فلا يفارقنك وبينك وبينه شيء، وبينك وبينه بيع. وفي لفظ: فقال: لا باس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء. باب حجة من رأى جواز التفاضل في الجنس إذا كان يدا بيد. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ربا فيما كان يدا بيد. قال: يعني إنما الربا في النساء إنما الربا في النساء. وفي لفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الربا في النسية. وعن سعيد المسيب رضي الله تعالى عنه حدثني أسامة بن زيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا ربا إلا في النسية. وعن يحيى بن قيس المازني قال: سألت عطاء عن الدنانير بالدنانير وبينهما فضل والدرهم بالدرهم، قال: كان ابن عباس يحله. فقال ابن الزبير: إن ابن عباس يحدث بما لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فبلغ ابن عباس فقال: إني لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن أسامة بن زيد حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس الربا إلا في النسيئة والنقرة. وعن أبي صالح قال: سمعت أبا سعيد يقول: الذهب بالذهب وزنا بوزن. قال: فلقيت ابن عباس فقلت: أرأيت ما تقول أشياء وجدته في كتاب الله أو سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ليس بشيء وجدته في كتاب الله أو سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أخبرني أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الربا في النسيئة. وعن ذكوان قال: أرسلني أبو سعيد الخدري إلى ابن عباس قال: قل له في الصرف: أسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم نسمع أو قرأت في كتاب الله عز وجل ما لم نقرأ؟ قال بكل لا أقول، ولكني سمعت أسامة بن زيد يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ربا إلا في الدين أو قال في النسيئة. عن سليمان بن علي الربعي حدثنا أبو الجواز غير مرة قال: سألت ابن عباس عن الصرف يدا بيد، فقال: لا باس بذلك، اثنين واحد، أكثر من ذلك أو أقل. قال: ثم حججت مرة أخرى والشيخ حي، فأتيت فأسألت عن الصرف، فقال: وزنا بوزن. قال: فقلت: إنك قد أفتيتني اثنين بواحد، فلم أزل أفتي به منذ أفتيتني. فقال: إن ذلك كان عن رأيي. وهذا أبو سعيد الخدري يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتركت رأيي إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باب حكم من باع ذهبا وغيره بذهب عن فضالة بن عبيد قال أتى النبي صلى الله قال أتى النبي صلى الله عليه قال أوتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقلادة فيها ذهب وخرجت باع وهي من الغنائم فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ثم قال الذهب بالذهب وزنا بوزن وعنه أيضا قال اشتريت قلادة يوم خيبر بإثنى عشر دينار فيها ذهب وخرج ففصلتها فوجدت فيها أكثر من 12 دينار فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل وعنه أيضا قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح خيبر فباع اليهود الأوقية الذهب بالدنانير بالدينارين والثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن باب النهي عن كسر الدراهم والدنانير التي يتعامل بها إلا من باس عن علقمة بن عبد الله عن أبي قال نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من باس باب بيع الطعام يكفي وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هكذا الصرف بيع نقد بنقد أو بيع ذهب بذهب أو ذهب بفضة النقد هو المضروب الذي من ذهب أو من فضة كان يسمى النقد من الفضة درهم جمعه دراهم والنقد من الذهب يسمى دينارا وجمعه دنانير وكذلك قد يدخل فيه أيضا في هذه الأزمنة الأوراق النقدية فإنها نقود فالصرف بيع نقد بنقد أو بيع ذهب بفضة أو نحو ذلك تقدم أنه إذا بيع ذهب بذهب فلا بد من المساواة بينهما سواء بسواء ولا بد أيضا من التقابض بمجلس العقد قبل أن يتفرق ذهب بذهب أحدهما مضروب دراهم أو دنانير والثاني سبائك أو حلي يشترط في الذهب بالذهب شرطان التماثل والتقابض وكذلك فضة يعني أبي فضة وأما بيع ذهب بفضة فشرط واحد وهو التقابض قد يشتري مثلا نصف كيلو من الفضة بعشرين دينارا من الذهب ولكن يدا بيد سمعنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما تصارف رجل مع طلحة اشترط أن يكون متقابضا لما قال طلحة حتى يقدم خادمي وأعطيك الفضة فقال لا تفارقه حتى تقبضه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النسيئة في التبايع هكذا. في هذه الأزمنة الأوراق هذه تعددت وشيء جديد ما تقدم ذكر له أن الأوراق هذه التي تعامل بها الناس أنها تكون نقودا وتقوم مقام النقود الفضية أو الذهبية أو النحاسية. النقود قديما من الذهب دنانير، من الفضة دراهم، من النحاس تسمى فلوس، وهي كلها أيضا موجودة، موجود من المعدن التي تسمى قروش، ومن النحاس وتسمى هلل، ومن الفضة تسمى ريالات، ومن الذهب تسمى جنيهات في المملكة، ومن الأوراق تسمى أوراق نقدية. فإذا بيع ذهب بدراهم لا بد من التقابض، ذهب بفضة، وكذا بما قام مقام الفضة من الأوراق النقدية، يعني ذهب كحلي بأوراق نقدية، فلا بد من التقابض. اشتريت منك هذا الحلي الذي وزنه مثلا 20 جرام، اشتريته ب3000 ريال ورق، لا بد أن يكون يدا بيد. وإذا لم يقبض الثمن فلا يكون هناك تبايع، بل يكون وديعة عند المشتري. أخذه وقال سأحضرك ذا الثمن، فنقول لا يكون بيعا ولا يكون صرفا، بل يكون وديعة عندك أيها المشتري. فإذا أحضرت الثمن تجددان العقد، إذا اختلف السعر تجددانه، إذا قال البائع ارتفع السعر فله ذلك، يعتبران التجديد من وقت إحضار الثمن، ويكون تصرفا بنقد وذمة، كأنه يقول في ذمتي لك 20 جرام من الفضة، والآن معي الدراهم كم تساوي؟ بالأمس كانت تساوي 5000 والآن تساوي 6 أو 4، يتبايعان بوقت إحضار الثمن. وإلا في الأصل أنه لا يجوز التفرق إلا إذا تقابض. ذكر ابن عمر أنه كان يبيع الإبل بالبقيع، فيبيع بدراهم ويأخذ دنانير، ويبيع بدنانير ويأخذ دراهم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بأن ذلك جائز، لكن لا بد من التقابض، لا يتفرقان وبينهما شيء، لأن هذا يعتبر صرفا، كأنه يقول اشتريتها 20 دينارا. ولكن ما عندي دنانير، عندي دراهم، فيقول ب200 أو 240، عندي دراهم أسلم لك الدراهم، لا بد أن يستلم صرفا 20 دينارا، يستلمها في المجلس، لا يتفرقان وبينهما شيء. هذا معنى الصرف، أنه بيع نقد بنقد. الجمهور على أن الربا في الموزونات وكذلك المثيلات، وأنه لا يجوز فيه التفاضل. روي عن ابن عباس أنه يجيز التفاضل إذا كان يدا بيد في جميع المصروفات، فيجيز مثلا 10 دراهم مضروبة بأكثر من وزنها فضة غير مضروبة، ويجيز 10 دنانير من ذهب مضروبة بأكثر منها سبائك ذهب غير مضروبة إذا كان يدا بيد، ويجيز صاع بر بصاعين يدا بيد، أو صاع شعير بصاعين يدا بيد، أو صاع تمر بصاعين يدا بيد. ويسمى وينكر ينكر مثلا الربا إذا كان في المنقولات إذا كان بيدا بيد، ويقول إن الربا خاص بالنسيئة. لهذا الحديث، حديث صحيح، رواه ابن عباس عن أسامة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: الربا في النسيئة، لا ربا إلا في النسيئة، إنما الربا في النسيئة. النسأ هو التأخير، أن يكون أحد العوضين غائبا، فيقول إذا كان حاضرين جاز. الحديث صحيح فكيف يحمل؟ وقد خالفت في الحديث في قوله مثلا بمثل، الذهب بالذهب مثلا بمثل، سواء بسواء، والفضة بالفضة مثلا بمثل سواء بسواء، والبر بالبر مثلا بمثل، والشعير بالشعير الآخرة. كيف نجيب عن حديث إنما الربا في النسيئة؟ الجمهور يقولون لعله منسوخ بأحاديث ربا الفضل، وآخرون قالوا ليس بمنسوخ، ولكن يقول إن المراد الأكثر والأشد ربا النسيئة، هو الذي كان يتعامل به الجاهليون، فيقول الدين الذي في ذمتك 100 وأجله أجله نساء ويكون 120، وهكذا. لا ربا أشد وأصرح من ربا النسيئة، لا ربا أكثر من ربا النسيئة، إنما الربا الأشد هو الربا الأعظم ربا النسيئة. هكذا أجابوا، ولكن الأحاديث كثيرة في ربا الفضل، وأنه يشترط في كل جنس في كل جنس التماثل والتكابر. والله أعلم. يقول إذا كان أحدهما نقدا جاز، يسمى دين، والدين ذكره الله: لا تدينتم بدين. هذا جائز. أولا اختلاف الجنسين، يعني أتي أسبر بالدراهم، دراهم دين، ها؟ أي نعم، يجوز هذا، فيسمى نقد إذا كان أحدهما نقدا والآخر مكيلا أو مزونا، أجاز ذلك استثنى النقد. يقضي ويطعم. نعم. إيمان ذلك أن بعضهم قد يبطلها السكة العملة التي يتعامل بها ويقول لا أريدها، فيكون ذلك كسرا معنويا، ما يقبل الدراهم ولا يقبل الدنانير ولا يقبل الأوراق ونحو ذلك، يصير هذا كسرا معنويا. بعضهم يقول تكسر كسرا حسيا، كان بعضهم يأخذ الدراهم ويكسر كل درهم من اثنين، يكسره كسرتين، وهذا أيضا نقص لها لأنها تنقص قيمتها. تأثم يعني أجنت على هذا الحمل، ولكن ما فيه كفارة، إنما فيه دية، ديته 5000، وإذا سمح زوجها سقطت. هذا الأصل. لا صيام خاص بالنفس. إيه؟ ما له قيمة حتى يتخلق. أربعة. أربعة فما فوق. كان الشعر ناقصا في يوم 14 إلى 15، وإن كان الشهر كاملا في يوم 15 ليلة 16. يمكن أن التقويع فيه تأخر. اعتبره يعني اعتبره قرضا، اقربك هذا الذهب وانت وكيل على انك تبيعه، واذا بعت او بقترف ثمنه لا مانع من ذلك، ما يكون بيع ذهب بذهب بفضه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، كيف صحتكم مساكم بخير، على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين وانصر المسلمين في كل مكان يا حي يا قيوم. قال الإمام القطبي رحمة الله تعالى عليه في تفسير قول الله عز وجل: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. قوله تعالى ولما جاءهم يعني اليهود، كتاب يعني القرآن، من عند الله مصدق نعت لكتاب، ويجوز في غير القرآن نصبه على الحال، وكذلك هو في مصحف أبي رضي الله تعالى عنه بالنصب فيما روي لما معهم يعني التوراة والإنجيل، يخبرهم بما فيهما. وكانوا من قبل يستفتحون أي يستنصرون، والاستفتاح الاستنصار، استفتحت استنصرت. وفي الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح بصعاليك المهاجرين أي يستنصر بدعائهم وصلاتهم، ومنه فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده.

فلما رضيتم بقتل الأنبياء؟ وقيل إن بمعنى ما، وأصل لما لما، وأصل لم وأصل لما لما حذفت الألف فرقا بين الاستفهام والخبر، ولا ينبغي أن يوقف عليه، لأنه إن وقف عليه بلاها كان لحنا، وإن وقف عليه بالهاء زيد في السواد. قوله تعالى ولقد جاءكم موسى بالبينات، توسع ذكر اليهود في هذه السورة، وذلك لأنها نزلت أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، فكثر خطابهم فيها وكثر عتابهم على أعمال يعملونها. ومن ذلك معرفتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بما جاء به، وعدم إيمانهم به حسدا، كما في قول الله تعالى في قوله ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. ولما جاءهم كتاب وهو هذا القرآن من عند الله مصدق، يقول أقرأها بعضهم في غير المصحف مصدقا، يعني حال كونه مصدقا، أي أنه مصدق لما عنده من الكتب والتوراة والأخبار، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فسر الاستفتاح بالاستنصار، يعني أنهم يستنصرون اليهود ينصرون الأوس والنصارى والأوس والخزرج ينصرون اليهود إذا قاتلهم أحد، وكانوا مع ذلك يتوعدون الخزرج مثلا أو النضير، يتوعدون الأوس سيخرجون نبينا نقاتلكم معه قتل إرم أو نقتلكم معه، هذا أوان خروج نبي، فيعرفون أنه سيخرج قد قرب وقت خروجه، فيكون هذا هو الاستفتاح، يعني الاستنصار بأنهم سينصرونه ويتناصرون فيما بينهم. فلما جاءهم عرفوا كفروا به، جاءهم هذا القرآن ظاهرا فكفروا به وهم يعرفونه. يقول فلما جاءهم عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين جزاء لهم. ثم يقول بئس ما اشتروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ثم يقول إذا قيل لهم أو ذكر أنهم باءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين، غضب قديم على كفر آبائهم وعبادتهم العجل، وغضب جديد على كفرهم بهذا القرآن، أو غضب على كفرهم بعيسى ثم كفرهم بمحمد، باءوا يعني رجعوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين، أي ذو إهانة إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، آمنوا بما أنزل الله، ادعوا أنهم مؤمنون، نؤمن بما أنزل علينا، يعني وما صدقوا، لو كانوا آمنوا بما أنزل عليهم لصدقوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلوا، ويكفرون بما وراءه يعني غيره، تستعمل وراء بمعنى قدام وتستعمل بمعنى خلف، فهي من الأرداد يكفرون بما سواه. يقول: فلم تقتلون أنبياء الله؟ كانوا يقتلون الأنبياء يعني آباءهم، يقتلون الأنبياء، وآخر من قتلوا يحيى بن زكريا من قبل إن كنتم مؤمنين. إذا كنتم تقولون نؤمن بما أنزل إلينا فقد كفرتم بالأنبياء وقتلتم كثيرا منهم. هكذا ذكر هذه الآيات توبيخا لهم، والله أعلم. ما يدخل يتسامح في النساء. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال القاضي: ما تدخل ما دام أنه يصح يعني تبرقون، فلا تصلي خلف الصف. مكروهة وهي جائزة لولا أن يكون صفوفا. قال رحمه قال القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى: الله النساء إذا كنا مع الإمام لهن أن يتفرقن، هذه هنا وهذه هنا وهذه هنا، ويقتدين بالإمام. الأولى أنهن صفوف، خير صفوف النساء آخرها، ولكن لو تفرقنا ما أخل ذلك، ليس كالرجال. قال رحمه الله تعالى: مسألة في بيع العبد بشرط العتق، فإن باعه بشرط العتق فهل الشرط صحيح أم باطل؟ نقل ابن القاسم: في الرجل يبيع الجارية على أن يعتقها فالبيع والشرط جائزان. ونقل حنبل عنه: البيع جائز والشرط باطل، إن شاء اعتق وإن شاء لم يعتق. وجه الأولى أنه تمليك شرط فيه العتق فلم يبطل، كما لو قال: اعتق عبدك عني وعلي 1000 درهم فاعتقه، أنه يصح ويلزم 1000، ولأن العتق قد يكون من مقتضى العقد فجاز اشتراطه فيه، كما لو شرط أن يقبضه إياه وعلى أن له التصرف فيه. وجه الثاني أن هذا الشرط يمنع كمال التصرف، وهو كما لو شرط أن لا يقبضه أو على أن لا يبيعه ولا يهبه، فإن باعه وشرط إن هو باعه فهو أحق به. فنقل علي بن سعيد: في الرجل يشتري الشيء ويشترط البائع، إن هو باعه فهو أحق به بالثمن، فالشرط والبيع جائزان. فظاهر هذا أنه حكم بصحة الشرط. ونقل المروذي عنه أنه سئل: ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا شرطان في بيع؟ قال: إذا قال أبيعك أمتي هذه على أنك إذا بعتها فأنا أحق بها، فظاهر هذا إبطال الشرط. وجه الأول أن هذا الشرط لا ينافي مقتضاه، لأنه خلاه وجميع تصرفاته، إلا أنه شرط عليه بيعه منه بالثمن الذي يريد، والقصد من البيع حصول الربح دون أعيان المشتري. ووجه الثاني أنه قد يكون غرض المشتري بيع ذلك من رجل بعينه، فإذا منعه من ذلك فقد فوته الغرض، فيجب أن يبطل كما لو شرط عليه ألا يبيعها جملة. يمثلون بالعبد: أبيتك العبد بشرط أن تعتقه، فلعله في ذلك مصلحة، يقول: هذا عبد صالح وأنا محتاج لثمنه، وهناك إنسان فري أبيعه العبد ويعتقه حتى يكون ذلك العبد متمكنا من العلم ومتمكنا من العمل، والرجل الصالح أو الغني لا يضره ثمنه، فيجوز أبيعتك بشرط أن تعتق فيلزم الشرط. وأما إذا كان البيع عاديا فإن الشرط لا يلزم. إذا عرف أن إنسانا بحاجة إلى عبد فلا يلزمه بهذا الشرط، يشترط إذا اشتراه فإنه يملكه ويتصرف فيه ويبطل هذا الشرط. وكذلك بشرط ألا تبيعه أو لا تعتقه أو إن اعتقته فالولاء لنا. الصحيح أنها شروط باطلة. نعم. قوله وشرط إن باعه فهو أحق، أو إن بعته فأنا أحق به، لا يلزم ذلك. إذا كان كذلك فاعدل عنه، وشرط عليك هذا الشرط اعدل عنه واطلب غيره. قال رحمه الله: مسألة في بيع ملك الغير بغير إذنه، بيع الفضول، إذا باع ملك غيره بغير إذنه هل يقف على الإجازة أم يقع باطلا من أصله على روايتين؟ نقل صالح وعبد الله هو معروف، ونقل علي بن هو موقوف، ونقل علي بن سعيد البيع باطل، ذكرهما أبو بكر. وجه الأولى حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إليه دينارا ليشتري به شاة، فاشترى به شاتين، ثم باع إحداهما بدينار، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشاة، فقد باع إحدى الشاتين بغير إذن، ووقف ذلك على إجازة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه عقد له مجيز حال وقوعه، فجاز أن يقف على إجازته كالوصية فيما زاد على الثلث، يقف على إجازة الورثة. أو نقل كل عقد جاز أن يقف على الفسخ، جاز أن يقف على الإجازة كالوصية. وجه الرواية الثانية وهي أصح، أنه باع ما لا يقدر على تسليمه فيجب ألا يصح البيع، كبيع العبد الآبق والجمل الشارد. يبين صحة هذا أن للمالك منعه من تسليمه، فإن رضي بالتسليم بعد ذلك ارتفع المنع بعد العقد، فهو بمنزلة القدرة على الآبق بعد العقد. وهكذا الحكم في الشراء لغيره بغير إذنه، هل يقف الإجازة إذا كان الشراء في الذمة؟ على روايتين. قال في رواية صالح: ولو أن رجلا أمر رجلا أن يشتري له شيئا فخالفه كان ضامنا، فإن شاء الذي أعطى ضمنه وأخذ ما دفع إليه، وإن شاء جاز البيع، فقد نص على الوقف. وقد اختلفت الرواية في البيع هل يقف على الإجازة على روايتين، كذلك يتخرج في الشراء. فإن قلنا لا يقف، فوجهه أنه ابتاع لغيره بغير إذنه فلم يقف على الإجازة رواية واحدة، كذلك إذا كان في الذمة. وإذا قلنا يقف على الإجازة وهو اختيار الخراقي ذكره في كتاب الوكالة، فوجهه أنه لما وقف البيع كذلك الشراء، ولأنه إذا كان الشراء في الذمة فلا ينفك العقد من الصحة. أما في حق موكله بالإجازة أو في حق الوكيل لعدم الإجازة، ويفارق هذا إذا كان بعين المال لأنه معرض للصحة والبطلان، لأنه إذا أبطله الموكل لم يلزم في حق الوكيل، لأنه لا يمكن تسليم العين المعقود عليها لأنها ملك لغيره ولا يملك الانتقال عنها إلى عين أخرى، وهذا معدوم فيه إذا كان في الذمة. وهكذا الخلاف في النكاح هل يقف على إجازة الولي أو إجازة المنكوحة على روايتين. هذا يسمى بيع الفضولي أو تصرف الفضولي. إلا الصواب أنه لا يجوز إلا بالإجازة، فإذا حصلت الإجازة جاز. لو قال مثلا رأيت إنسانا بحاجة إلى شاة، وعندي شاة لفلان مع غنمي، ورأيته يشتريها بثمن مناسب، فقلت أبيعك شاة هذا الجاري، فبيتها بدون إذنه، فالصحيح أنه لا يجوز. إذا قال لا أجيدك استرجع شاتي، أنا لا أستغني عنها، فالبيع فاسد. وأما إذا أجازه فالبيع صحيح. وكذلك الإجارة، رأيت إنسانا بحاجة إلى استئجار دار، وقد عرفت أن فلانا عنده دار وما وكلت، فقلت أؤجر دار جاري فلان ولو ما وكلني، فأجرتها ثم منع وقال لا تؤجرها، ما وكلتك، أنا أحتاجها، فالعقد باطل. فإن أجازك فالعقد جائز. وكذلك الشراء، إذا كان عندك دراهم وديعة لفلان ورأيت سلعة تباع رخيصة، فقلت أشتريها لفلان بدراهمه التي عندي، فاشتريت الشاة مثلا أو الثوب بهذه الدراهم، أخبرت صاحبها فقال لا أريدها، أنا أحتاج دراهمي، فإن الشراء باطل، ترد السلعة على أهلها وتسترد الدراهم لأنه ما وكلت. فإذا قال قد أجلتك ولعل فيها فائدة فإنه يصح. فالحاصل أنه ينبني على الإجازة، إن أجازه جاز وإن لم يجزه لم يجوز. النكاح أحسن الله. النكاح، وأما النكاح فالصحيح أنه لا يجوز لحرمته ولأهميته. لو رأيت إنسانا يريد زوجة فقلت أزوجك بنتي بنت فلان، لا يصح، وذلك لأنه لا بد أن يكون هناك وكالة أو هناك ولاية، فالنكاح له حرمة، والله أعلم. نرى أنه لا يجوز إلا إذا وكله. الحمد لله رب العالمين. بالنسبة للحملات كما تعلمون الذين في الحملة حتى يستفيدوا أكثر، يقول الذين معه يا جماعة خلاص سنخرج عنكم الهدي، لا يوكل كل أحد بعينه، فالناس يسكتون وهو يذهب ويذبح. سكوتهم موافقة، يكفي هذا. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتاب الموافقات المقدمة الأولى: أصول الفقه قطعية. إن أصول الفقه في الدين قطعية لا ظنية، والدليل على ذلك أنها راجعة. الشاطبي قرأت المقدمة التي تتبعها؟ لا ما قرأت، نقرأ المقدمة لأنها طويلة جدا. أقرأ المقدمة. يقول رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي أنقذنا بنور العلم من ظلمات الجهالة، وهدانا بالاستبصار به عن الوقوع في عماية الضلالة، ونصب لنا من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أعلى علم وأوضح دلالة، وكان ذلك أفضل ما من به من النعم الجزيلة والمنح الجليلة وأناله. فلقد كنا قبل شروق هذا النور نخبط خبط العشواء وتجري عقولنا في اقتناص مصالحنا على غير السواء لضعفها عن حمل هذه الأعباء ومشاركة عاجلات الأهواء على ميدان النفس التي هي بين المنقلبين مدار الأسواق، فنضع السموم على الأدواء مواضع الدواء طالبين للشفاء كالقابض على الماء، ولا زلنا نسبح بينهما في بحر الوهم فنهيم، ونسرح من جهلنا بالدليل في ليل بهيم، ونستنتج القياس العقيم، ونطلب آثار الصحة من الجسم السقيم، ونمشي إكبابا على الوجوه، ونظن أننا نمشي على الصراط المستقيم، حتى ظهر محض الإجبار في عين الأقدار، وارتفعت حقيقة أيدي الاضطرار إلى الواحد القهار، وتوجهت إليه أطماع أهل الافتقار لما صح من ألسنة الأحوال صدق الإقرار، وثبت في مكتسبات الأفعال حكم الاضطرار. فتداركنا الرب الكريم بلطفه العظيم، ومن علينا البر الرحيم بعطفه العميم، إذ لم نستطع من دونه حيلة، ولم نهتدي بأنفسنا سبلا، إذ لم نستطع من دونه حيلة ولم نهتدي بأنفسنا سبلا، بأن جعل العذر مقبولا والعفو عن الزلات قبل بعث الرسالات مأمولا، فقال سبحانه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فبعث الأنبياء عليهم السلام في الأمم كل بلسان قومه من عرب أو عجم، ليبينوا لهم طريق الحق من أمم، ويأخذوا بحجزهم عن موارد جهنم. وخصنا معشر الآخرين السابقين بلبنة تمامهم ومسك ختامهم محمد بن عبد الله، الذي هو النعمة المسداه والرحمة المهداه والحكمة البالغة الأمية والنخبة الطاهرة الهاشمية. أرسله إلينا شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأنزل عليه كتابه العربي المبين الفارق بين الشك واليقين، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ووضع بيانه الشافي وإيضاحه الكافي في كفه، وطيبه بطيب ثنائه وعرفه بعرفه، إذ جعل أخلاقه وشمائله جملة نعته وكلية وصفه، فصار عليه السلام مبينا بقوله وإقراره وفعله وكفه. فوضح النهار لذي عينين، وتبين الرشد من الغي شمسا من غير سحاب ولا غي. فنحمده سبحانه، والحمد نعمة منه مستفادة، ونشكر له والشكر أول الزيادة، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، خالق الخلق أجمعين، وباسط الرزق للمطيعين والعاصين، بسطا يقتضيه العدل والإحسان والفضل والامتنان، جاريا على حكم الضمان. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. كل ذلك ليتفرغوا لأداء الأمانة التي عرضت عليهم عرضا، فلما تحملوها على حكم الجزاء حملوها فرضا. ويا ليتهم اقتصروا على الإشفاق والإباية، وتأملوا في البداية خطر النهاية، لكنهم لم يخطر لهم خطرها على بال بما خطر للسماوات والأرض والجبال. فلذلك سمي الإنسان ظلوما جهولا، وكان أمر الله مفعولا. دل على هذه الجملة المستبانة شاهد قوله: إنا عرضنا الأمانة. فسبحان من أجرى الأمور بحكمته وتقديره على وفق علمه وقضائه ومقاديره، لتقوم الحجة على العباد فيما يعملون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الصادق الأمين، المبعوث رحمة للعالمين، ملة حنيفية وشرعة بالمكلفين بها حفية، ينطق بلسان التيسير بيانها، ويعرف أن الرفق خاصيتها والسماح شأنها، فهي تحمل الجماء الغفير ضعيفا وقوية، وتهدي الكافة فهيما وغبيا، وتدعوهم بنداء مشترك دانيا وقصيا، وترفق بجميع المكلفين مطيعا وعصيا، وتقودهم بخزائنهم منقادا وابيا، وتسوي بينهم بحكم العدل شريفا ودنيا، وتبوي حاملها في الدنيا والآخرة مكانا عليا، وتدرج النبوءة بين جنبيه وإن لم يكن نبيا، وتلبس المتصف بها ملبسا سنيا حتى يكون لله وليا، فما أغنى من والاها وإن كان فقيرا، وما أفقر من عاداها وإن كان غنيا. فلم يزل عليه السلام يدعو بها وإليها، ويبث للثقلين ما لديها، ويناضل ببراهينها عليها، ويحمي بقواطعها جانبيها، بالغ الغاية في البيان، يقول بلسان حاله ومقاله: أنا النذير العريان. رواه البخاري صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الذين عرفوا مقاصد الشريعة فحصلوها، وأسسوا قواعدها وأصلوها، وجالت أفكارهم في مقاصد آياتها، وأعملوا الجد في تحقيق مبادئها وغاياتها، وعنوا بعد ذلك باطراح الآمال، وشفعوا العلم بإصلاح الأعمال، وسابقوا إلى الخيرات فسبقوا، وسارعوا إلى الصالحات فما لحقوا، إلى أن طلع في آفاق بصائرهم شمس الفرقان، وأشرق في قلوبهم نور الإيقان، وظهرت ينابيع الحكم منها على اللسان، فهم أهل الإسلام والإيمان والإحسان، وكيف لا، وقد كانوا أول من قرع ذلك الباب، فصاروا خاصة الخاصة ولباب اللباب، ونجوما يهتدي بأنوارهم أولو الألباب، رضي الله عنهم وعن الذين خلفوهم قدوة للمهتدين وأسوة للمهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الباحث عن الحقائق أعلى العلوم. وقف على هنا لهذه المقدمة، تتضمن فضل هذه الشريعة التي جاءت بها لهذه الأمة، وكذلك بقية الشرائع السابقة كلها لا شك أنها كاملة، وأن الله تعالى كملها وجعلها مناسبة لزمانها ومكانها. ولا شك أن شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم خاتمة الشرائع، وأنها صالحة لكل زمان ومكان، وأنها أكمل الشرائع. فالذين يسيرون على نهجها ويعملون بأحكامها موفقون وتناسبهم الأحوال التي هم فيها إذا طبقوها، ولا يكون أحد يظهر عليهم أو يغلبهم ما داموا سائرين عليها. والذين غيروها وبدلوها وحرفوا فيها وأخذوا بعضا دون بعض، فهؤلاء ليسوا على هذه الشريعة، فحري بهم أن يغلبوا وأن يتأخروا وأن تنهار أعمالهم وتتأخر أحوالهم والعياذ بالله. هذا مقتضى هذه المقدمة. صلى الله عليك، لماذا أنكروا عليه تصنيف هذا الكتاب؟ أقول بعض العلماء في زمنه رحمه الله أنكروا عليه تصنيف هذا الكتاب. أنكروا على من؟ على الشاطبي رحمه الله تصنيف هذا الكتاب، ثم بعد ذلك أجمع على قبوله. أي لكل اجتهاد، هذا رأيه، هذا اجتهاد. السائل يقول: قال الشرازي عن أهل الذمة: ولا تصدق أخبارهم ولا تقبل شهادتهم. صحيح أنهم كفار ولا يبالون إذا أخبروا بكذب، وكذلك قد يشهدون زورا، فالذين يصدقونهم انخدعوا بهم وبمعاملاتهم. يقول السؤال الثاني: الهيئة عندهم جهاز يحول صوت الرجل إلى صوت امرأة، بسببه يقبضون على المدينين ويقولون لا يمكن القبض عليهم لا بهذه الحيلة. نرى أن هذا إذا كان مفيدا فلا بأس، وإذا كانت هذه حيلة يستطيعون أن يعرفوا المدمن والفاسق ونحو ذلك، إلا فلا يجوز. نعم.